هنا القاهرة. رمضان ده شهر الكرم، من قلبه بيسلم، ماسك في ايده القلم، خلونا نتعلم. قلب الكتاب ابتسم، يحكي ويتكلم. ما تقولي يا محترم اسم الكتاب ده ايه؟ الاسم هيفهم. الكتب حواديت فوازير رمضان مع علي مراد وأميمة مهران، أشعار السيد حسن، إخراج كريم فرج. إخواتي كانوا كتير وأبويا من أسوان، اسمه عظيم وشهير العبقري الإنسان، فيه حتة من اسمي كان نجم عالي جميل. أنا شفته في حلمي في ألم سحر النيل، في الفاروق ساكن بالعدل والحكمة، حازم جليل لكن بالحق والرحمة. وإخواتي من راشدين عنا التاريخ يشهد، خالد مع الخالدين مع عيسى ومحمد. فالزورة قلناها ونعدها من تاني. إخواتي كانوا كتير وأبويا من أسوان، اسمه عظيم وشهير العبقري الإنسان، في حتة من اسمي كان نجم عالي جميل. أنا شفته في حلمي في ألم سحر النيل، في الفاروق ساكن بالعدل والحكمة، حازم جليل لكن بالحق والرحمة. وإخواتي من راشدين عنا التاريخ يشهد، خالد مع الخالدين مع عيسى ومحمد. وسمعت الفزورة معانا بالودن الوعية الفنانة، جمع إجاباتك جمعها، جواباتك تصبح كسبانة. صديقي المستمع، في انتظار أسماء الكتب في ختام الشهر الكريم على مبنى الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل مسبيرو البرنامج العام، وفي انتظارك جوائز قيمة. الكتب حواديت فوازير رمضان مع علي مراد وأميمة مهران، أشعار السيد حسن، إخراج كريم فرج.